معكم من يقول أن الصوفية نتفق معهم في أشياء كثيرة ونختلف معهم في أشياء، ويفرق بينهم وبين الرافضة فيقول الرافضة خلافنا معهم عقدي والصوفية ليس كذلك. الصوفية على أقسام، هناك صوفية ضارة، صوفية شركية، مشايخهم وطرقهم على غير الهدى الصحيح، هذه يعني الصوفية تختلف لكن لها طرق سيئة وفيها فرق ضالة. أما الرافضة مع حكم الشرع فيهم وأنهم على ضلال لأنهم يعني يخون جبريل ويجعلون الرسالة لعلي ويطعنون في القرآن والصحابة، هم معروف أمرهم. لكن المتصوفة خطرهم عظيم يظهرون بالإسلام والتقى والله يعلم وراءهم. منهم من عياذ بالله من يعظم مشايخه ويعبدهم من دون الله ويزعم أنهم إذا بلغوا منزلة معينة سقط عن واجبات وبعد جميع المحرمات، وهكذا دعوة الصوفية الغلاة الصوفية لا خير فيهم ولا مصلحة منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دور أئمة المساجد والخطباء في التحذير من خطر هذه الجماعات التكفيرية؟ يجب على الخطباء أن يحذروا منها بأسلوب جيد واضح سهل وبإيجاز، ليوضحوا لهم الخطوط العريضة التي يقوم عندكم أبيات ويحذر من الانخراط معهم ويبين خطر ذلك. سائل يقول: أحسن عليكم، هنالك من يحث الشباب ويقول لا يوجد مخرج ومفاز من هذه الفتن إلا بسلوك منهج جماعة الإخوان المسلمين لنصرة الأمة، فما توجيه سماحتك؟ المهم الخروج عنهم عن طريقتهم والعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان بهما، ففيهما الخير والكفاية إن شاء الله. هل من شارك النصارى في أعيادهم في عقيدته شيء؟ حقيقة لا يجوز مشارك في أعياد، لا يجوز. الأول المسلم يتقي الله ويعلم أن أعياده كلها أعياد شر وبلاء، ما لها ارتباط بدين ولا بعقيدة، إنما هي أعياد ضالة مضلة منحرفة، فالتعاون معهم وتهنئتهم بذلك في أعيادهم ينبغي تركها وينبغي المسلم يكون بعيد عنها. يقول السائل: أنا ولله الحمد أصل رحمي، ولكن والدتي تنهاني عن ذلك بقولها أنها تخاف علي من العين الحاسدة. يقول أنه يصل رحمه والدته تنهاه عن ذلك بحجة أنها تخاف عليه من العين الحاسدة، يقول أنه متوكل على الله. يصل رحمه يتوكل على الله ويصل رحمه ولا يطعمه بذلك، لأن القطيع معصية ولا طاعة المخلوق المعصمين عز الخالق. يصل رحمه ويستعين بالله وبيعبه الله إن شاء الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إنه في آخر قبل أن يتم عمرته شرب أكرمكم الله سجارة وما صحت عمرته. العمر الصحيح هو أخطأ بذلك، العمر الصحيح لكن أخطأ بذلك، عباد الله وإياكم. جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.